أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الحق تبارك وتعالى: إلى السماء فسواهن، أليس كذلك؟ أما في قول سيدنا سليمان الجمل رحمة الله عليه، وقفنا عند قوله وعبارته في سورة الطلاق، قال الماوردي كذا كذا كذا، وذكرنا هذه الفقرة لا نقرأها لأن كلامها معاد. لكن نعود الآن إلى السيوطي، سيدنا السيوطي رحمة الله عليه قال في تفسير قوله: إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن، قال لك الضمير يرجع إلى السماء، يقصد بالضمير هنا إيه؟ هن. يرجع إلى السماء. طيب قال لك بالسماء دي مفرد، فكيف يعود الضمير عليها جمعا؟ قال لك أمال فتحاب ليه؟ قال لك لأن الألف واللام دي جنسية تدل على الجنس، والجنس هذا يبقى كثير له أفراد، فالجنس له إيه؟ أفراد. يقول لك بقى السماء سبع سماوات. قال الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع. ليه في معنى الجمع؟ من دي جمع من أل، جمع من أل الجنسية، وكما قلت قبل قليل الجنس له إيه؟ له أفراد. طيب إلى لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه، يعني التي تؤول إليه. طب ليه الآيلة؟ لأن احنا قلنا كما شرحنا أو كما فسرنا، يعني وضحنا الكلام المفسرين، مش فسرته أنا وإنما المفسرهم الذين قالوا، وأنا كنت أوضح فقط أن الله سبحانه وتعالى خلق أولا السماء كسماء، ثم بعد ذلك قضاهن سبع سماوات فسواهن، أي جعلهن وقصد إليه ذلك بسبع سماوات. إذن قال من أجل هذه الدلالة والمعنى، قال الآيلة يؤول إلى، يؤول إلى يعني إيه؟ يصل إلى كذا، آل إليه الأمر، يعني وصل إليه الأمر واستقر عنده. صحيح. فالسماء آلت إلى سبع سماوات، أي صارت سبع إيه؟ سماوات، بعد أن كانت في بدء خلقها سماء واحدا فقضاهن سبع سماوات في يومين. أنا نقول ذلك في القراءة اللي احنا قرناها. طيب قال سيدنا السيوطي رحمة الله عليه: لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه، التي أديت إليه أو صارت إليه، أي صيرها. طيب صيرها جابها من صيرها؟ قال جابها من سواهن، فسواهن يعني صيرها. فسواهن أي صيرها كما في آيات أخرى في سورة فصلت: فقضاهن سبع سماوات. هي سواهن يعني قضاهن، يعني جعلهن، أي صيرهن أو صيرها السماء سبع سماوات. فقضاهن كما في آية أخرى: فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نأتي إلى كلام سيدنا الجمل، قال قوله لأنها في معنى الجمع أي أن ال التي في قوله سبحانه السماء جنسية كما ذكرت قبل قليل، وقوله الآيلة إليه أي الصائرة، الصائرة بعد خلقها بالفعل، بالفعل دي جر ومجرور يا أولاد متعلق بإيه؟ بخلقها، بعد خلقها بالفعل يعني بعد أن خلقت حقيقة بالفعل جعلها إيه؟ ها؟ جعلها سبعة. قال أي أن أل جنسية، وقلت أل دي في قوله إيه؟ إلى السماء، أل هنا إلى إيه؟ أل إلى السماء، الأل دي جنسية. وقوله الآيلة إليه أي الصائرة بعد خلقها بالفعل. نعم، يبقى بالفعل متعلق بإيه يا أولاد؟ بخلقها سبعة. واضح؟ سبعا منصوب على المفعولية أو على الخبرية؟ ها؟ خبر صار الصائرة منصوب على الخبرية. وقرأت أنها على المفعولية في كتاب ما، لكن لا أذكر الكتاب هذا، لأن الصائرة من صار خرجت عن باب الإيه؟ عن باب الكان دي. فقالك مفعولية، والأظهر أنها على الخبرية لأنها ما زالت تعمل عمل إيه؟ كان. واضح؟ طيب، ساعات المعنى يشكل عليك وبعدين تيجي تعلم المعنى يظهر، لأن الإعراب بيوضح المعنى، الإعراب بيوضح الإيه؟ المعنى. والجمع هو السماوات السبع. يعني في الجمع هنا مع في إيه؟ والجمع يعني المقصود بقوله، بقول السيوطي لأنها في معنى الجمع، لأنها في معنى الجمع، يبقى قوله والجمع لأن بعد كلمة سبعا في فاصلة، حط ضع فاصلة بعد كلمة سبعا، ضع إيه؟ فاصلة، يبقى الجملة خلصة. ثم استأنف كلاما جملة جديدة، قال والجمع أي في قوله السيوطي في معنى الجمع، والجمع هو السماوات السبع. وقوله أي قول سيدنا السيوطي أي صيرها تفسير لقوله إيه؟ فسواهن. كلام واضح؟ وقوله أي قول السيوطي فقضاهن بدل من آية أخرى، وأنتم تعرفون ذلك جيدا، هي سورة إيه؟ فصلت. وقوله سبع سماوات مفعول ثاني لسواهن، يعني قول الحق تبارك وتعالى سبع سماوات ده منصوب على المفعولية الثانية. طب فين المفعولية الأولى؟ الهاء، فسواهن، الهاء دي مفعول أول. طب وسبعة؟ قال لك مفعول ثاني. واضح يا أمير؟ أمير أنت واضح؟ طيب نعم. وقوله سبع سماوات مفعول ثاني لسواهن لا لقضى، لا لقضى التي ذكرها السيوطي في الآية، لأنه قال إيه؟ فقضاهن سبعا. يبقى إذا لو جعلت سبعا منصوب مفعول لقضاهن، يبقى أنت خلطت كلام الإيه؟ البشر بكلام الله، لكن سبعة دي مفعول ثاني لإيه؟ لسواهن الموجودة في الآية البقرة. واضح؟ واضح. الله يفتح عليكم يا أولاد، العلم جميل. وقوله سبع سماوات مفعول إنسان لسواهن لا لقضى كما يتوهم، طيب سيدنا سوتي قال ايه؟ قال وهو بكل شيء عليم، يعني الله سبحانه وتعالى عليم مجملا حال، مجملا دي حال منصوبة والواو عاطفة، ومفصلا معطوف على مجمل يبقى منصوبة زيها، بس فين صاحب الحال؟ ها صاحب الحال ايه؟ فين صاحب الحال؟ كل شيء كله ايه؟ طب وصاحب الحال ده صاحب الحال لازم يكون معرفة، قال لك ممكن يكون نكرة اذا خصصت، وانتوا عارفين الشواهد كويس قوي، وهذه خصوصا بالايه؟ بالاضافة، صحيح؟ يبقى قال لك دي صاحب الحال كل شيء، كل شيء حالة كونه مفصلة او حالة كونه ايه؟ مجملة. يبقى الله عليم بكل شيء، حالة كون هذا الشيء او حالة كون هذه الكلية مفصلة او الكلية مجملة. واضح يا أليف؟ واضح. قال سيدنا السيوطي مجملا ومفصلا أفلا تعتبرون، ألا تتعظون بكون الله، بكون الله عليما بكل شيء، ألا تعتبرون بذلك وتؤمنون أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعثكم مرة أخرى للحساب؟ هذا هو، أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك، إيه خلق ذلك؟ إيه تعود على إيه؟ على السماوات والأرض وصيرهن سبع سماوات ابتداء، يعني من عدم، ابتداء يعني من إيه؟ الذي خلق السماوات ابتداء وأنتم ترونها، هي موجودة هي فوق ايه ده، صح؟ السماء مش موجودة، يبقى مش محتاجة دليل. طب من خلقها؟ انت خلقتها؟ يقولك لا بقوة، لأنه عنده إيمان. طيب أليس الذي خلق هذه الأشياء العظيمة من عدم ابتداء قادر على أن يعيدكم مرة ثانية؟ بلى، لأن هم أنكروا البعث، قالوا دي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، قام نلعب ونلعب كده وخلاص وناكل ونشرب وخلاص، كان أنعام، بل هم أضل، قال لهم لا، ده في يوم هترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما إيه؟ أو ما كسبت وهم لا يظلمون، صحيح؟ يقول قال لهم بص، أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك السماوات والأرض قادر على إعادتكم للحساب وكل واحد يأخذ جزاؤه؟ هكذا نأتي إلى كلام سيدنا الجمل تعليقا على كلام سيدنا السيوطي، قال قوله، يعني قول الإمام السيوطي أفلا تعتبرون أي تفهمون وتعلمون، انتهى. وقوله على خلق ذلك أي ما ذكر من الأرض وما بعدها، واضح يا أولادي؟ يبقى أنتم لابد، وهذا هو حال المؤمن يا أليف، هذا هو حال المؤمن، أن يأخذ عبرة مما وجد لما لم يوجد بعد، أن يأخذ عبرة مما وجد أمامه لما لم يوجد بعد، زي بالضبط على حد قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل إيه؟ هرمك، يعتبر بالشباب قبل أن يبقى عجوز كده، وغناك قبل اغتنم فرصة مشاهدتك لهذه السماوات والأرض وأنها آية عظيمة من الآيات الدالة على وجود الرحمن ووجود الله سبحانه وتعالى. اغتنم هذا واتعظ به للدلالة على ماذا؟ على الغيبيات التي أنت لم ترها. ما لما النبي قال لك اغتنم شبابك، الشباب انت شاب دلوقتي، فالشباب حال وجود، طب والشيخوخة حال عدم، صح؟ وانت غني الان حال وجود، طب والفقر والعياذ بالله حال عدم. يبقى اغتنم هذا لاجل ذلك، واغتنم مشاهدتك العينية على آيات دلالة الله وأنت في الدنيا وعقلك ما زال موجودا تتمتع به، اغتنم هذا للإيمان بالغيبيات، بالبعث والنشور والحساب والجنة والنار وما أشبه ذلك. واضح يا أولادي؟ هذا هو المراد. نقف هنا حتى إن شاء الله نبدأ في الآية الجديدة في المرة القادمة بإذن الله تعالى على خير. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل السورة البسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم للصفات فهي صاحب القبضات الأصلية والمهجة السامية والرتبة العالية من الدرجات النبيون تحت لوائه وهم منه وإليه، وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أحييت وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفتح الله علينا وعليكم بالخيرات والبركات. آمين يا رب العالمين، وجعلنا وإياكم نخوة للإسلام والمسلمين، وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن ومن حفظة القرآن وممن يعمل بالقرآن، كما نسأله سبحانه وتعالى ببركة هذه المجالس العلمية أن يردنا ردا جميلا إلى ساحته سبحانه وتعالى، وإلى رحبائه وإلى نعمائه وإلى أفضاله وإلى علمه الذي نأخذ منه شيئا ويمن به علينا. ولذلك قال القرآن وليس هذا إلا في العلم حينما قال وقل رب زدني علما، لم يرد هذا الفعل إلا في العلم، وهذا له ميزة كما قال العلماء، لأن كل شيء يعني يكتفى به إلا العلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من همان لا يشبعان أبدا، طالب علم وطالب مال، والأول محمود والثاني مذموم إذا كان المال يرديه، إذا كان المال يرديه. هذا هو. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.